في سفرة السعودية عمر ابن اخوها وهي متزوجه وزوجها مريض ما سافرش معاها. سافرت مع من؟ لوحدها. ما يجوز. سافرت اشتغلت في مستشفى هنا. جوز؟ لا يجوز. طيب العمل معاها؟ طب زهره ماذا تعمل؟ هي اكبر ولا اصغر؟ لا اصغر. اصغر منك؟ بكم؟ بحوالي 6 سنين. ابوك طيب؟ الله يعني ابو امها. ابو امك؟ موجودة. طيب لها امر عليها؟ انا الكبير. السفرة مش موجود هناك ومش موجود في الطاقة. حتى الجواب سامحك الله. نعم؟ حتى هربت. نعم؟ ليش فاهم انا؟ هربت من ماذا لا تفهم عليك؟ من مصر. انا بقول اسألك عن امك لها سلطة عليها؟ انت تجيب عن نفسك. انا سألتك عن امك. عليكم السلام. لا لها سلطة عليها. طيب انت اذا لك ان تنصحها اولا وثانيا وثالثا، فاذا استجابت فبها وان تعنتت فتقاطعها. سلام عليكم. غيره اسمه، فإن خسر جاز وإلا فلا. من هذا المنطلق هو الوحيد. شو عم تفرغ هاي؟ شو عم تفرغها؟ ترجع للأول؟ لا ما هو تعبته. هو شيخ المهد الواقع هو بيستفيد، لانه هذا المسير يقوله عطى علي. مين اللي بيستفيد؟ نفس صاحب عطى علي الاولاني. ليش؟ لانه بدل ما يقول عطى علي هي بدك تروح، لانه عطى تروح. فاذا تنافس قضيه لازم يدفع. هو هذا الشيخ اللي انصاف في بعدين انا بقيس هذا على من باب قياس اولوي. قوله السلام لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبته على جداره. مفهوم هذا الحديث عندكم. وانه هون في شيء ولو يعني على المدى البعيد، في انك انت عم تحمل دارك على جدار جارك وتوفر على نفسك تكاليف إقامة حمود على الأقل مثلا، ثم تحمل جدار دارك أكثر مما هو متحمل، ففي نوع من الضرر ولو أنه غير ممنوح. مع ذلك قال الشارع اسمع لأخوه أنه يركب بجهته على جدارك أنت. إذا كان أنت لا تريد أن تشاركه، أما إذا كنت تريد أن تشاركه الجدار يعني تتمتع فيه كما لو كان جدارك، فهذا حسب اتفاق بينك وبينه. أنور بن شام كانوا يقولوا وصار أنا معي أنه مجرد ما طين هالجدار هذا هو ما هو يبقى على تحجيره وعلى عيبه إلى آخره، بدي أنا طينه وهذا في قوة للجدار. بيقول لك أنا بدي بقول هنيك التعبير السوري بدي مرايته. مرايته. مرايته. جميل. هذا ما بيقول. لكن لو فرضنا أنا بدي أفتح طاقة بدي أرتفق يعني بهذا الجدار كما هو يرتفق، حين إذن إذا حق أن يطالب بالنصر. قابل؟ نعم. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. بارك الله فيك. وفيك بارك. هل ثبت انه قال هذه خاصة بي او قبيل يعني هذه لي وليست بغيري او كذا؟ لو ثبت هذا المعنى ما اسمعتك ما مني مضى. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك.